بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أيها المسلمون عباد الله، عام هجري جديد، أبى إخوان القردة والخنازير إلا أن يستهلوه بهذا العدوان الغاشم على أهلينا في غزة، على أهلينا في غزة رمز الصمود والجهاد ومحاربة المحتل. نعم، آلمنا كثيرا ما وقع وما يقع وما يتوقع أن يقع، ولكننا نقول وبالله التوفيق لعلها رحمة كما يقولون. نعم، وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا. نعم، نحن نستبشر خيرا بهذا العمل الإجرامي الذي جاء في مستهل هذا العام الهجري الجديد كرسالة موجهة، نعم، للأمة بأسرها، نعم، كرسالة موجهة للدنيا بأسرها. هي من منطلق مكرهم، لكننا نستبشر بها خيرا، وقد تتعجبون. ولكنني من خلال استقرائي للقرآن وللسنة وللسنن وللتاريخ أرى أن في طيات مثل هذه الأحداث من الخير ومن البركة ومما قد نعان به على تحويل مسارنا وتصحيح أوضاعنا والارتقاء بأنفسنا وتأهيلها وإعدادها لتؤدي دورها كما ينبغي. ففي هذا الاعتداء الغاشم معاشر المسلمين من المعاني ومن الدروس ومن العبر ما نحتاجه. نعم، بعد تلك الثورات التي تابعتموها هنا وهنالك لعلها تكون من التوضيح والبيان، نعم، للشعوب الإسلامية في كل مكان أن تنظر في طبيعة القوم جيدا. نعم، لعل الشعوب تتعرف على اليهود، على أهل الغدر والخيانة، نعم، والخسة والندالة، نعم، تتعرف على هؤلاء القوم على طبيعتهم، حتى لا ينخدع أحد من المسلمين بشعارات السلام والعيش في وئام. نعم، لعل الأمة تفيق من غفلتها وتنتبه لما يدبر لها وتأخذ بأسباب الحيطة والحذر، لأن يهود هم يهود، نعم، لن يتغيروا، فسل عنهم من خلقهم ومن يعلم أحوالهم سبحانه وتعالى كما عرفك بهم في كتابه وفي سنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. معاشر المسلمين، لقد تتعجبون كيف أقول في هذا العدوان رحمة. أولا، بالنسبة لتلك الوحشية التي رأيتموها في الغارات التي بدأت منذ أيام قلائل، هذه وحشية لا شك فيها، تدل على حقد وحسد وبغض هؤلاء القوم لجميع المسلمين، وخصوصا لرموز الجهاد والتصدي لهم تحديدا، وإلا فلما لم يفعلوا ذلك في الضفة مثلا، ولكن فعلوا في غزة رمز الصمود والتصدي. فالوحشية ليست غريبة عليهم، هذا شأنهم، هذا ديدنهم، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، يقولون ليس علينا في الأميين سبيل، هم شعب الله المختار، ويتعبدون بقتل المسلمين في أي مكان كان، ولكنها أولويات. لذلك أقول عن قولي أن هذا رحمة بمن قتلوا بهذه الوحشية. أولا، أدعو الله تبارك وتعالى أن يكونوا من الشهداء، وإذا كانوا كذلك ونحسبهم كذلك إن شاء الله، فالشهيد كما بين عليه الصلاة والسلام لا يجد من مس القتل إلا كمس القرصة، لا يستشعر بهذه الوحشية وبهذه الهمجية وبهذه التصرفات العشوائية وبهذه الأمور التي لا تدل على إنسانية، لا يستشعر بها كمس القرصة فقط. هنيئا لهم، ندعو الله أن يكتبهم من الشهداء، اللهم اقبلهم من الشهداء يا رب العالمين. ولذلك أبشر نفسي لأنهم مني ومنكم، وأبشر أهليهم بما بشرهم به النبي عليه الصلاة والسلام للشهيد عند ربه 6 خصال، اسمعوا، يغفر له مع أول قطرة دم. الله أكبر، يجار من عذاب القبر ومن الفزع الأكبر، يلبس تاج يسمى بتاج الكرامة، الياقوتة فيه خير من الدنيا وما فيها، يزوج 72 من الحور العين، يشفع في 70 إنسان من أهله. الله أكبر، ماذا تتوقعون أجمل من ذلك؟ وما عند الله أعظم من ذلك؟ هذا الشهداء، فاستبشروا خيرا ولا تقلقوا عليهم، تخلصوا من الدنيا من أعبائها من أحزانها من همومها، واقبلوا على رب كريم. وأما الذين أصيبوا فلعل تلك الإصابات تكفر الذنوب والسيئات، ولعل تلك الإصابات تحرك الأحاسيس والمشاعر فيهم فيعاودون الثأر لإخوانهم وأهليهم ولدينهم ولأرضهم، لعلهم رأوا وعاينوا تلك الوحشية فباتت نعم بين أعينهم، تكون قوة تدفعهم للانتقام من عدوهم حتى يلقوا الله عز وجل. لعل من الرحمة التي في هذا الحدث أنها رسالة لنا معاشر المسلمين، نعم في مشارق الأرض ومغاربها، لعلها تحرك عندنا الأحاسيس والمشاعر والمعاني الإيمانية التي ربنا عليها في القرآن والسنة. أما سمعنا لقوله تبارك وتعالى عن هذه الأمة كيف أنها أمة واحدة، كيف أنها أمة واحدة في العقيدة والشريعة والأحاسيس والمشاعر والحب والبغض والولاء والبراء والعطاء والمنع والقول والفعل، هكذا ينبغي، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، إنما المؤمنون إخوة. هذا الحدث يحرك معاني الأخوة الإيمانية، يحرك معاني بثها رسول الله صلى الله عليه وسلم في وسط أصحابه تعليما وتربية لهم وللأمة من بعدهم حتى يحافظوا عليها. أما سمعتم حديثه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، هل شددنا من أجل إخواننا؟ المسلم للمسلم كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا، يقوي بعضه بعضا، هل فكرنا في هذا المعنى؟ أما سمعتم إلى قوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، المسلمون تتكافأ دماؤهم ويسعى بذمتهم أدناهم وهم يد على من سواهم. نعم، هم وحدة واحدة، لا فرق بين عربي ولا عجمي إلا بالتقوى، كلهم سواسية، كلهم نعم على قلب رجل واحد، هكذا ينبغي أن تفهم هذه المعاني. أما سمعنا إلى قوله عليه الصلاة والسلام، المسلم أخو المسلم، لا يسلمه ولا يظلمه ولا يخذله كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. طبق هذا المعنى بكل معانيه المعروفة شرعا، ستجد أنك تحتاج إلى أن تترجم هذا الحديث مع أخوانك الآن. نعم، اسمع في هذا المعنى الجميل الذي ورد في حديث نبينا عليه الصلاة والسلام: من خذل مسلما في موقف يحتاج فيه لنصرته، بمعنى هو قادر على أن ينصره ثم خذله، خذله الله تبارك وتعالى في الدنيا والآخرة. هل ترضى أن تخذل في الدنيا والآخرة؟ لابد من نصرة إخوانك. أما سمعت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول لك في هذا الحديث العظيم: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. بالله عليك، هل تأثرت؟ هل اعتبرت؟ هل وضعت نفسك وبنيك وذويك وأهلك مكانهم وما يعانون وما يلاقون؟ هل تحركت عندك الأحاسيس والمشاعر؟ هل يعني ذرفت الدموع؟ هل انزعجت؟ هل تحركت؟ هل تألمت؟ إن لم يكن كذلك ففتش في إيمانك، ففتش في إيمانك، في إيمانك دخن. إي والله في إيمانك دخن، لأنك ينبغي أن تكون كالجسد الواحد مع جميع إخوانك، لا في غزة وحسب بل في كل مكان. هذا أمر طبيعي يا أخواني، وإلا لو ضربنا لكم مثالا ضربناه كثيرا، لو أتينا برجل حي بين أيديكم الآن وأتينا بسكين حامية وقمنا بتقطيع جسده قطعة قطعة وينظر إلينا ويضحك ويبتسم وينشغل بأمر آخر كبيع أو شراء أو كلام مع الآخرين، ماذا تقولون عن هذا الإنسان؟ أبله، ليس عنده حسيس، ليس عنده مشاعر، مجنون، مغيب. لا شك أن هذا لا يقبل بحال من الأحوال. نحن كذلك حينما نرى ما يقع وما يجري على أرض غزة، غزة الصمود، غزة الجهاد، غزة التحدي للصنف اليهودي والكبر، نعم، والغرور والعناد والاستكبار، لابد أن نتحرك، لابد أن ننظر في دورنا من خلال نظرة شرعية للحدث. نقول هم مكروا بهذا الحدث لعدة أسباب وأمور تعرفونها، لعل من يعني بعض معانيه إحراجنا كقيادة في مصر مثلا، أو إحراجنا كشعب في مصر: ماذا ستفعلون وفيما تفكرون؟ ونحن يهود ونحن أقوى ونحن نتمكن ونحن نتمكن ونحن معنا الأمريكان ومعنا الغرب ومعنا الشرق، ماذا تريدون أن تردون وماذا تريدون أن تفعلون؟ لعله إحراج، نعم، لنا جميعا حتى ينظرون ماذا نقول. لابد أن نكون فاهمين لهذا المكر ولهذا التخطيط والتدبير جيدا. أقول معاشر المسلمين، هذا الحدث العظيم ينبغي أن يستثمر الاستثمار الأمثل، نعم، في إيقاظ أمتنا بدءا من أنفسنا وأسرنا ومجتمعاتنا ودولنا كمسلمين، حتى نؤدي دورنا كما ينبغي، لأننا على يقين أنها رسالة موجهة. هم مكروا، نعم، ليختبروا قدرات مثلا أهل غزة على التطوير وعلى الرد وعلى الصمود. هل تأثروا بالحرب التي كانت فيما مضى من مثلا 4 سنوات أم ما زالوا على ما هم عليه؟ هذا كله من المكر الشديد. ولعلنا فوجئنا وفوجئ العالم أن أبناؤنا تطوروا وأبناؤنا تقدموا وهم يصمدون بطريقة تذكرنا بالرعيل الأول والعهد الأول، جزاهم الله عنا وعلى الإسلام والمسلمين خير الجزاء. لذلك أقول معاشر المسلمين، هذا الحدث فيه من الرحمات وفيه من البركات، لو نظرنا إليه بعين الاعتبار لارتقينا. هذا الحدث العظيم أدى إلى موقف إيجابي من القيادة الجديدة عندنا، فيه من الإيجابية الكثير، ولكننا نطمح في المزيد ونطمع في المزيد، ونقول لا سبيل لذلك إلا، نعم، بالمشورة ومجالسة العلماء وأهل الذكر وأهل التخصص والفن، نعم، والتريث والنظر، نعم، لأن الموقف شائك ولأن الحمل ثقيل ويحتاج إلى ضغوط ويحتاج إلى وقفة صارمة لردع هؤلاء اليهود الملاعين. لن يرتدعوا إلا بقوة وبعزيمة وبوحدة وباتحاد وباجتماع، لذلك ندعو القيادة إلى مزيد من المشاورة مع العلماء، مع أهل الذكر، مع أهل الفن، مع أهل المعرفة، الفن أقصد في الحروب وما شبه ذلك، ينظرون كيف السبيل لمزيد من الضغوط، لمزيد من التأثير، لمزيد من الردع. نعم، مع أعمال القواعد الشرعية التي تعلمناها، القدرة والعجز والمصالح والمفاسد إلى آخر هذه المعاني، لابد أن يتطور الموقف. الحمد لله تغير عن مكان وفتحت المعابر ورئيس وزراؤنا سيسافر إلى هنالك، هذا كله من المبشرات ومن الخيرات. لن ندع أهل غزة في حالهم الذي هم فيه كما يخطط يهود، الأمر تغير، لكن الذي ينبغي أن نتغير نحن به أن نرتقي مع هذا الحدث وأن نستفيد من هذا الحدث الاستفادة الأمثل. لابد أن نسوق للعالم كله الآن وليس بعد قليل أن هذا الحدث كشف عن طبيعة الأمريكان. قد تقول وما شأن الأمريكان بما يحدث في غزة؟ أقول لك نعم، هذا الحدث كشف عن طبيعة الأمريكان الذين يزعمون أنهم دعاة للحرية وحقوق الإنسان وما شابه ذلك، يدندنون ويطنطنون ويعبئون ويحاولون ويروجون لهذه الشعارات، ولكن كشفوا بفضل الله تبارك وتعالى. أول من أيد حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها بقتل الأطفال والنساء وتدمير الأخضر واليابس. انظر وين حقوق الإنسان، وين الحريات؟ أليست يعني هذه الأفعال وحشية؟ أليس هذه الأفعال عدوانية؟ أليس هذه الأفعال يعني لا تقبل بحال من الأحوال؟ لماذا سكتتم عندها؟ لماذا سكتتم؟ أقول لكم أنتم لا تسكتون إلا عندما تكون الدماء مسلمة، لا تعبؤون بها ولا تفكرون في حقوق إنسان ولا في حرية ولا في أي شيء من هذه المزاعم التي تزعمون. وإلا فبالله عليكم ماذا تقولون عما يحدث في سوريا الآن بصمت وسكوت منهم واكتفوا بقليل من الكلام؟ ماذا تقولون عما يجري في بورما الآن من تحريق المسلمين أحياء وهم ينظرون ولا يعلقون ولا يتدخلون ولا كأن الأمر يعنيهم من قريب ولا من بعيد؟ وهكذا هم، ولن يكونوا إلا كذلك، لأن العداوة والبغضاء تدفعهم واليهود يحركونهم، لذلك يكشفون للدنيا بأسرها لعل الناس يفيقون. هذا الحدث إخواني في نظري رحمة عظيمة بكل معاني الكلمة، لأنه كشف عن غطرسة يهود أكثر وأكثر، وعن كبر يهود، وعن غرور يهود، وعن ظلم يهود، وعن كيد يهود مع الأمريكان ومع من ناوى وملأ وسكت. قد تقول ماذا تقصد؟ أقول لكم إن هذا كله في كتاب ربنا تبارك وتعالى وفي سننه يخبرنا بالبشر، أن القوم إذا وصلوا إلى حد كبير من الغرور والصلف والكبر، نعم، والتعالي والعنجهية، وظنوا أنهم قد تمكنوا وتحكموا من الدنيا، وأنهم لا قول إلا قولهم ولا فعل إلا فعلهم، وأنه لا أحد يستطيع أن يرد عليهم، هنا بداية السقوط، هنا بداية الانحدار، لأن للأمر نهاية، لابد أن ينتهي هذا الأمر، لن يزيد عن ذلك بإذن الله تبارك وتعالى. هي مجرد عودة منك مسلمين سيأخذون أخذ عزيز مقتدر، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا في كتابه أن الناس إذا وصلوا إلى مرحلة من الظلم كهذه سيأخذون، لأن الله يملي للظالم حتى إذا أخذه لن يفلته، أخذه أخذ عزيز مقتدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. نعم، لابد أن نستحضر أن الله تبارك وتعالى لهم بالمرصاد، إذا ما تمادوا في ظلمهم وغيهم سيؤخذون، لكن لمن يؤخذون؟ يؤخذون لك إن كنت على الجادة وأخذت بالأسباب وبذلت ما في وسعك. أما أن تكون سلبيا، أما أن تكون دنيويا، أما أن تكون يعني عندك ارتباط والتصاق بالشهوات والأهواء وتركت ما عليك من واجبات ومن حقوق، هل يؤخذون لك؟ لا تستحق ذلك، لكنك حينما تكون أنت على الجادة سيؤخذ لك الظالم، كما أخذ من ظلمك ممن تعرف أنت من ذويك أو ممن يدعي أنه منك إلى آخر هذه المعاني. فما بالك بأعدائك؟ لو عدت إليه لكان لهم بالمرصاد ولأخذهم أخذ عزيز مقتدر. كذلكم هذا بغي على شعب أعزل، لا يملك من الأسلحة ما يملكون، من الإمكانيات ما يملكون، ومع ذلك يزدادون بغيا في كل يوم. نهاية البغي معروفة، معلومة، إنما بغيكم على أنفسكم لابد أن يحيق بهم، لابد أن يرجع عليهم بإذن الله تبارك وتعالى. كذلك مستشعر هذا المعنى في طيات كلامه تبارك وتعالى أنه عز وجل نعم وإن أمهلهم لكنه لن يهملهم، سيأخذهم سبحانه وتعالى أخذ عزيز مقتدر، لأن هذا الذي يصنعون مكر بدينه بأوليائه بأرضه بمقدساته ولن يمر هذا مرور الكرام، لابد أن يؤخذ عليه، لأن الله تبارك وتعالى أخبرنا ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله، والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. مكر من مكر ممن كان قبلهم وأخذوا جميعا وأصبحوا عبرة لمن يعتبر، ولقد مكر الذين من قبلهم فلله المكر جميعا، وكذلك جعلنا في كل قرية أكابر مجرميها ليمكروا فيها وما يمكرون إلا بأنفسهم وما يشعرون. أخذوا كما أخذ الذين مكروا بنوح وقد قال عنهم ومكروا مكرا كبارا، ألقوا في مزابل التاريخ. أخذوا الذين مكروا بصالح ومكروا مكرهم ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون، فانظر كيف كان عاقبة مكرهم، أن دمرناهم، نعم أن دمرناهم وقومهم أجمعين، فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا. مكر بإبراهيم ومكروا مكرهم، نعم ومكروا مكرا ومكرنا مكرا ومكروا مكرهم وعند الله مكرهم إن كان مكرهم لتزول منه الجبال، ونجى الخليل عليه السلام، وأخذوا أخذ عزيز مقتدر. وهكذا اطمئنوا لا تنزعجوا، لكن الذي يبقى علينا أن ننظر أين نحن من خارطة العمل لنصرة هذا الدين. نحن نقول أن الدين قادم قادم، شاوم أبوا اجتمعوا، نعم أم لم يجتمعوا، الدين قادم قادم بإذن الله تبارك وتعالى ومنتصر وسيعلو وسيسود وسيلقونهم في مزابل التاريخ، لكن بمن ولمن، بمن ولمن، هذا الذي ينبغي أن نعرفه. اطمئنوا، فدين الله منصور، هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. نعم ولو كره الكافرون، ولو كره المشركون، ولو كره اليهود، ولو كره الأمريكان، ولو كرهت الدنيا، الدين سينتصر وسيسود وسيقود، لكن بمن، بمن يبذل، بمن يعطي، بمن يؤدي، بمن يستشعر المسؤولية والخطورة على نفسه وأسرته ومجتمعه وأمته ومقدساته، فيؤدي دوره حتى لا يكون مستبعدا مستبدلا ويؤتى بغيره فيؤدي هذا الدور فينصر الدين ويمكن له. لذلك استشعر الخطر، أين أنت من نصرة دين الله عز وجل الذي وعدك إن تنصروا الله ينصركم، إن تنصروا الله ينصركم بنصرة دينه، بنصرة شريعته، بنصرة عقيدته، بنصرة أوامره، بنصرة نواهيه، بنصرة هذا الدين العظيم بأكمله من أوله إلى آخره. عندها سيأتي النصر وسيأتي التمكين وسيزول هؤلاء ويلقون في مزابل التاريخ عن قريب بإذن الله تبارك وتعالى. أقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، كما بدأنا وقلنا أنهم استهلوا هذا العام الهجري بهذا العدوان الغادر الغاشم الوحشي، نتمنى أن نستهل نحن هذا العام الهجري بتحقيق هجرة حقيقية إلى الله وإلى رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، إسهامة منا في تغيير هذا الواقع، إسهامة منا في تحقيق النصر، إسهامة منا في تحقيق عبور أمتنا لتحقق التقدم والرقي للدنيا بأسرها. ما أحوجنا إلى أن نرتقي إلى مستوى الهجرة، هذا الحدث العظيم الذي هو نقلة نوعية في حياة أمتنا، لأن الهجرة يا إخواني معناها الانتقال من مكان إلى آخر، أو من حال إلى آخر، أو من وضع إلى آخر. فهكذا انتقل عليه الصلاة والسلام بعقيدته وشريعته وبصحبه فرارا بدينه، يبحث عن أرض جديدة، عن أناس جدد، عن واقع جديد ليطبق ويترجم هذا الدين، لينطلق من خلال هذه الهجرة إلى فتح جديد للدنيا بأسرها وقد كان. فهكذا نحن الآن، لو اعتبرنا أن الهجرة درس عظيم ينبغي أن نتعلم منه فلن نجد أجمل من هذا المعنى. نتمنى أن نقرر الآن أن نهاجر جميعا، لا أقول من مكان إلى آخر، ولكن من حال إلى حال، من السلبية إلى الإيجابية. نعم نريد أن نهاجر من الضعف إلى القوة، نريد أن نهاجر نعم من الشهوات والأهواء إلى العقيدة والشريعة، نريد أن نهاجر من هذا الواقع المرير إلى واقع إيماني روحاني تربوي إيماني نرتقي فيه بأنفسنا، تضبط فيه لنا الأقوال والأفعال الظاهر والباطن، ما أحوجنا لتحقيق الهجرة إلى الله عز وجل. قالوا وكيف تكون؟ قالوا الهجرة إلى الله تكون بالقلب وتكون بالبدن. تكون بالقلب أن تهاجر إليه مخلصا محبا خائفا راجيا مخبتا مقبلا نعم متوكلا عليه وحده سبحانه وتعالى، ويهاجر قلبك إلى الله عز وجل. كيف يهاجر بدني إلى الله عز وجل؟ يهاجر بدني جوارحي وأركاني بأن تزعن لربي، بأن تستسلم لأمره ولنهيه، بأن تسمع وتطيع له سبحانه وتعالى، بأن تكون رهن إشارته وطوع أوامره. هذه الهجرة إلى الله، هاجر إلى ربك. هل أنت مهاجر إلى ربك أم أنت مهاجر إلى شهواتك وهوائك، مهاجر إلى عاداتك وعرافك وتقاليدك، مهاجر إلى دنيا، إلى امرأة، إلى منصب، إلى جاه فقط؟ هذه مقاصدك، هذه مقاصد فاسدة وهجرة باطلة، فلابد أن تهاجر إلى ربك بهذا المعنى العظيم. كذلك لا تصح لك هذه الهجرة إلى الله بقلبك وبدنك حتى تهاجر إلى نبيه عليه الصلاة والسلام. ماذا تقصد؟ وهاجر له إلى المدينة ميتا في قبره؟ لا، ما أقصد هذا. هاجر نعم بقلبك إليه محبا له صلى الله عليه وسلم أكثر من نفسك ومالك وولدك، وبالتالي محبا لسنته، معظما مقدرا رافعا مدافعا عنها داعيا إليها عاملا بها في أرض الواقع متأسيا مقتديا. هذا الذي نتمنى أن تهاجر به بقلبك إلى سنة نبيك عليه الصلاة والسلام، وكذا تهاجر ببدنك بالالتزام بهديه وبالتأسي بقوله وبفعله عليه الصلاة والسلام في كل أحواله، في عقيدته، في عبادته، في معاملاته، في أخلاقياته، في سلوكياته، في تطبيق أحكامه وحدوده وشرائعه التي جاءنا بها عليه الصلاة والسلام. هكذا ينبغي عليك إن أردت أن تهاجر إلى الله أن تهاجر إلى رسوله. فتخيلوا وتوهموا معي إنسانا هاجر إلى الله بقلبه وهاجر إلى الله ببدنه، ثم أمر أن يهاجر إلى رسوله بقلبه وببدنه ففعل، كيف يكون؟ إنسان مثالي ولا شك، إنسان مثالي ولا شك. يذكرنا بالرعيل الأول الذي استسلم وخضع وانقاد لله وللرسول، نعم ظاهرا وباطنا في الأقوال وفي الأفعال، في الليل وفي النهار، في السر وفي العلم، في الحرب وفي السلم، في الرضا وفي الغضب، في كل الأحوال. إذا نجحنا في تحقيق هذه الهجرة وقمنا بترجمتها ودعوة الناس إليها، لا شك أن هذا من المعاني الجميلة التي ستسهم في الرد العملي على يهود وعلى الأمريكان وعلى غيرهم، لأن المعركة إخواني معركة عقيدة، المعركة معركة عقيدة قولا واحدا، المعركة معركة دين قولا واحدا. إذا ما عدنا نحن لدين ربنا واجتمعنا عليه، نعم وأتلفنا واصطلحنا على ألا نفرط في شيء منه أبدا، لا شك هذا سيردعهم، هذا سيخيفهم، هذا سيجعلهم يعملون لنا ألف حساب. لكن لم يروننا هكذا تفرقنا وتشتتنا، نعم وتمزقنا، وكل حزب بما لديهم فرحون، نعم شهوات وأهواء، عادات وعرف وتقاليد ومصالح دنيوية، ونفسي نفسي ولا شأن لي بغزة ولا بغيرها. هنا يفرحون وهنا يتمردون وهنا يتقوون علينا، وتكون معاني التبعية والإذلال والقهر والقتل والبطش التي ترونها وتسمعونها. لن يردع هؤلاء جميعا إلا بعود حميد إلى الله وإلى رسوله، إلا بعود حميد نعم لكتاب الله ولسنة رسول الله، نعم إلا بتوكل صحيح على الله تبارك وتعالى بعد الأخذ بالأسباب المتاحة التي في أيدينا والتي في وسعنا. لا تحقرون نعم من المعروف شيئا ولا تبخلون الرب الكريم، إن الله على كل شيء قدير، إن الله تبارك وتعالى قادر على دحر يهود بأقل الأسباب وقادر على إذلال الأمريكان بأقل الأسباب، وما الإعصار عنكم ببعيد، كيف كانوا وكيف صنعوا وكيف كان الأثر بإعصار يعني استمر لساعات كما يقولون. إن الله عز وجل على كل شيء قدير، وما يعلم جنود ربك إلا هو، أروا الله من أنفسكم خيرا، اصدقوا الله يصدقكم، أكثروا من الدعاء والتضرع لإخوانكم، وحاولوا أن تبذلوا ما تستطيعون من دعوات ومن أموال، فندعو الله تبارك وتعالى أن يحفظ إخواننا في غزة، اللهم احفظهم بحفظك يا رب العالمين، اللهم احفظهم بحفظك يا أرحم الراحمين، اللهم احفظهم بحفظك يا أرحم الراحمين، اللهم احصم دماءهم وأموالهم وأعراضهم وديارهم يا رب العالمين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم عليك باليهود الملاعين، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك، اللهم إنهم لا يعجزونك يا رب العالمين، اللهم إنهم لا يعجزونك يا رب العالمين، اللهم إنهم لا يعجزونك يا رب العالمين، اللهم أرنا فيهم آياتك، اللهم أرنا فيهم آياتك، اللهم عليك بهم وبمن عاونهم وبمن سكت على أفعالهم وبمن أقرهم يا رب العالمين، اللهم عليك بأهل الباطل أجمعين من الكافرين والمنافقين، اللهم قر عيوننا بأخذهم أخذ عزيز مقتدر يا رب العالمين، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصرهم في سوريا وفي بورما وفي كشمير وفي أفغانستان والشيشان والصومال والسودان، اللهم انصرهم بنصرك يا رب العالمين، اللهم احفظ مصرنا الحبيبة بحفظك، اللهم أيدها بتأييدك، اللهم وفق رئيسنا لما تحبه وترضاه، وعنه على أمرك يا رب العالمين، وهي له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه، اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت على الحق أقدامنا، أقول قولي هذا، واستغفر الله لي ولكم، وأقم الصلاة.